بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 75. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. إياكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلما طلعت الشمس سار النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم، وكان من أصحابه الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره، وهي قرية غربي عرفات وهي خراب اليوم، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين، جلس بينهما وموضع خطبته لم يكن من الموقف، فإنه خطب بعرنة وليست من الموقف، وهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة، فلما أتى خطبته أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة، فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما بالقراءة، وكان يوم جمعة، فدل أن المسافر لا يصلي جمعة، ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضا، ومعه أهل مكة، وصلوا بصلاته قصرا وجمعا بلا ريب، ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع. ومن قال إنه قال لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر فقد غلط فيها غلطا بينا ووهم وهما قبيحا، وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين. انتهى. تنبيه: السنة أن يقيم بنمرة يوم عرفة إلى الزوال، ثم يسير منها إلى بطن وادي عرنة بالنون، ويصلي هناك الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويخطب بهم الإمام في حدود عرفة ببطن عرنة، وهو موضع المسجد الآن، وهذا هو الذي يدل عليه حديث جابر، وهذا هو الذي يدل له حديث جابر. نعم. وأما عبارة المنتهى وشرحه كالإقناع فإنها تقتضي أن السنة الإقامة بنمرة إلى الزوال والصلاة جمعا بها، وأنها من عرفة، ولكن حديث جابر صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر والعصر من يوم عرفة بنمرة، وإنما أقام صلى الله عليه وسلم بنمرة إلى الزوال فقط، ثم ارتحل وسار منها إلى بطن وادي عرنة، فصلى هناك الظهر والعصر جمعا وقصرا ببطن عرنة، وهي ليست من عرفة كما في الحديث وارفعوا عن بطن عرنة، كما أن نمرة ليست من عرفة بطريق الأولى، لأنها غربي عرنة بالنون من جهة الحرم، وتقدم ذلك، ولكن أعدناه للتأكيد وإزالة الإشكال الذي وقع فيه الفقهاء ومؤلف المناسك، والله أعلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمصنف رحمه الله ذكر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في وصف مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم التاسع يوم عرفة، وعقب به على الكلام الذي تقدم كله، ليكون كالخلاصة يختم به. وفي هذا الكلام بيان مسيره صلى الله عليه وسلم وأنه سار على طريق ضب عن يمين طريق الناس اليوم، وقد تكلمنا على هذا فيما سبق، وأن أصحابه كان منهم الملبي ومنهم المكبر، يعني منهم من يقول لبيك اللهم لبيك، ومنهم المكبر الذي يقول الله أكبر الله أكبر، وهو صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء. ثالثا أنه نزل بنمرة. رابعا أنه قد أمر بقبة ضربت له، ضربت له بنمرة فاستظل تحتها واستراح، ونمرة قرية في ذلك الحين غربي عرفات، يقول ابن القيم وهي خراب اليوم وهو كذلك الآن، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس. هذا رابعا، فدل ذلك على أن موطنه قد تغير بعد زوال الشمس، حيث انتقل إلى عرنة صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت عرنة، هذا خامسا، إذا كانت عرنة ليست من عرفة فمن باب أولى ألا تكون نمرة من عرفات، وذلك لأن نمرة لأن عرنة قريبة من عرفات ونمرة غربيها فهي قبلها، فأول ما يأتي الآتي من جهة منى تصادفه المزدلفة، ثم بعد ذلك يأتي إلى نمرة، ثم يأتي إلى بطن الوادي عرنة، ثم بعد ذلك يدخل في عرفات. فإذا كانت عرفات إذا كانت نمرة عرنة ليست من عرفات فمن باب أولى نمرة التي هي قبلها. سادسا أنه للمحرم أن يستظل بالخيمة ونحوها ولا بأس بذلك. سابعا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بناقته القصوى فرحلت، فدل ذلك على أنه قد وضع عنها رحلها لما نزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه لطف ورحمة بالدواب، فيه رحمة بالدواب، فالمسافر إذا سافر على دابته فنزل عنها ليستريح ويستجم أو ينام من الليل وعرس أو وقت الظهيرة ليرتاح في الحر، فإنه ينبغي له أن يخفف على الدابة فيضع عنها إيش رحلها حتى أيضا هي تستريح، فهذا رحمة بالحيوان. ثامنا بعدما أمر بعدما أمر برحلها ركبها صلى الله عليه وسلم حتى أتى بطن الوادي وهو عرنة، فنزل به يعني بدابته، ليس معناه نزل على رجله، لكن نزل بهذا الوادي، استقر في هذا الوادي وهو على راحلته، وقد اجتمع الناس فخطبهم صلى الله عليه وسلم خطبته العظيمة المشهورة خطبة حجة الوداع، وقد تقدم معنا سياقها في حديث جابر في أول الفصل. وهذه الخطبة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الجاهلية والشرك، ثم استمر ابن القيم رحمه الله يصف هذه الخطبة وما اعترض له فيها إلى أن قال وخطب خطبة واحدة، وأراد بهذا أن يرفع توهم أنها خطبة الجمعة، لأن الجمعة فيها كم يخطب الخطيب؟ يخطب خطبتين، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا خطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين، جلس بينهما، وموضع خطبته لم يكن من الموقف يعني من عرفة من عرفات, وإنما كان بعرنة, وإنما كان بعرنة صلى الله عليه وسلم. عاشرا أو تاسعا, تاسعا أنه عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من خطبته أمر بلالا فأذن أولا ثم أقام للصلاة الأولى وهي الظهر وليست جمعة, مع أنه كان في يوم جمعة, فصلاها ركعتين مقصورة أسر فيهما. ثم كذلك بعدما فرغ أمر بلالا فأقام ولم يؤذن مرة ثانية, فصلى العصر مقصورة ركعتين. فهذا جمع تقديم, جمع وقصر, قصر الرباعيتين وقدم العصر إلى الظهر صلى الله عليه وسلم. والغرض من هذا كما قلنا لكم ليتفرغ للاجتهاد في الدعاء والعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم الذي هو الركن الأعظم من الحج, الذي من لم يأت به فلم يحج, لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. 11 أنه كان معه من هم من أهل مكة ومن ليسوا من أهل مكة, ومع ذلك صلى بهم صلى الله عليه وسلم جميعا وأتموا به جميعا وصلوا صلاة بصلاته جميعا جمعا وقصرا, وهذا بلا ريب, فلم يأمرهم بالإتمام. وهذا فيه رد على قول من تقدم أن أهل مكة ومن حولهم يختلف حكمه عن بقية الحجاج ممن لم يكونوا من أهل مكة, وهو المذهب عند الحنابلة وتقدم الكلام عليه. والصواب أن أهل مكة وغير حكمهم حكم غيرهم, يصلون مع الإمام في هذا اليوم جمعا وقصرا, وكذلك في منى جمعا وقصرا, قصرا لصلاة العشاء, وفي مزدلفة, في مزدلفة يصلون مع الإمام جمعا وقصرا, أو في رحالهم إذا لم يتيسر لهم جمعا بين المغرب والعشاء وقصرا للعشاء. ثم هم كذلك بمنى يؤدون كل صلاة في وقتها مقصورة كما فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال إنهم يتمون فقد غلط غلطا بينا ظاهرا واضحا مخالف للنصوص الواردة عنه صلى الله عليه وسلم, ولهذا قال ووهم وهما قبيحا, وهذا صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أهل مكة بالإتمام إنما كان ذلك في عام الفتح في السنة 8 من الهجرة, وهذا ملخص كلام ابن القيم عددناه لكم بالعد. فأراد المصنف رحمه الله أن يجعله كالخاتمة لكل الذي تقدم من الكلام فيما سبق ونقل فيه عبارات الأئمة رحمهم الله تعالى, إما في بيان مسيره وإما في بيان مهبطه وإما في بيان خطبته وإما في بيان صلاته وإما في اختلافهم حول من يتم ومن لا, من يقصر ومن لا يقصر. فأراد أن يعقب بهذا ليقطع به الكلام المتقدم كله, لأن ابن القيم رحمه الله تعالى لخصه من النصوص. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته الظهر والعصر ركب حتى أتى الموقف, فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه وكان على بعيره, فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس, وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة, وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك, بل قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها, فإنها من إرث أبيهم إبراهيم. وكذلك هناك أقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال: الحج يوم عرفة, من أدرك قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج, أيام منى ثلاثة أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. انتهى ملخصا. قال في الإقناع وشرحه: ثم يأتي موقف عرفة، ثم يأتي موقف عرفة ويغتسل له، أي للوقوف استحبابا. انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عمر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار والطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد نقله طائفة من متأخري أصحابه، بل هو بدعة، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها. انتهى كلامه. قال في المغني والشرح والمنتهى والإقناع وغيرها: وحد عرفات من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر. انتهى. نعم. قلت: الجبل المشرف المذكور هو الجبل العالي شمالا عن جبل الرحمة، وهو شرقي عرفة، والجبال المقابلة المذكورة هي الجبال الجنوبية، وهي حد عرفة من جنوب، وحوائط بني عامر هي بساتين لبني عامر، وكان بها عين ونخل تنسب إلى عبد الله بن عامر بن كريز، وهي الآن خراب، وموضع العين فيما يظهر غربي مسجد عرنة الذي يسمى الآن مسجد إبراهيم. فحد عرفة من هذه الجهة ليس هو حوائط بني عامر، بل هو الذي يلي الحوائط المذكورة، والذي يليها هو المسجد، ومنه يتضح أن المسجد ليس من عرفة، لأن الحد لا يدخل في المحدود، والحد الشامي لعرفة بطن وادي عرنة، لأنه يأتي من الشمال إلى الجهة الغربية الجنوبية، ووادي عرنة أيضا حد لعرفة من جهة الغرب، لأن نفس المسجد في وادي عرنة، فهذه حدود عرفة من الجهات الأربع، ولم أر من حددها غيري، ولكن بالوقوف والتطبيق وفق الله لي ذلك. قلت: هذا ما ظهر لي أولا في حوائط بني عامر، ولكن ظهر لي آخر أن الصواب هو ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما والشافعي رحمه الله. فروى الأزرقي بسنده عن ابن عباس أنه قال: حد عرفة من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفة إلى وسيق إلى ملتقى وسيق ووادي عرنة. نعم. انتهى. وقال النووي في شرح المهذب بعد كلام سبق: فإذا علمت عرفات بحدودها فقال الماوردي قال الشافعي: حيث وقف الناس من عرفات في جوانبها ونواحيها وجبالها وسهلها وبطاحها وأوديتها وسوقها المعروفة بذي المجاز أجزأه. انتهى. قال النووي: قال إمام الحرمين: ويطيف بمنعرجات عرفات جبال وجوهها المقبلة من عرفات. انتهى. نعم. وقال النووي في شرح مسلم: وأما عرفات فحدها ما جاوز وادي عرنة بضم العين وفتح الراء وبعدها نون إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين بني عامر، هكذا نص عليه الشافعي وجميع أصحابه. انتهى. قلت: وهذا الذي ذكرته عن ابن عباس والشافعي في حدود عرفة هو الذي اتضح لي أخيرا من أن بساتين بني عامر التي ليست معروفة الآن هي من جهة حدود عرفة جنوبا شرقا، لأن الجبال المقابلة لوادي عرنة جنوبا شرقا تلي بساتين بني عامر كما نص عليه الشافعي. أما مسجد عرنة فقد ذكرت أنه ليس من عرفة، ولكن بعد ذكري لذلك وطبع كتاب الطبعة الأولى زيد في بناية المسجد بناية كبيرة مما يلي عرفة، وهذه البناية الأخيرة تعتبر من عرفة لأنها خارجة عن وادي عرنة داخلة في عرفة، والله أعلم. وهناك علمان فاصلان بين عرفة ووادي عرنة من جهة الغرب عن عرفة، فما كان شرقا عن العلمين المذكورين فهو من عرفة، وما كان غربا عنهما فمن عرنة. وقد وجدت مكتوبا على العلم الجنوبي منهما في حجر ملزق بالعلم ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، أمر بعمارة أمر بعمارة علمي عرفات المفروض القيام بها على كافة الأنام في حجة الإسلام سيدنا ومولانا الإمام الأعظم مفترض الطاعة على كافة الأمم أبو جعفر المنصور عبد الله أمير المؤمنين، أمتع الله بطول بقائه. وله بقية لم نتمكن من قراءتها لصعوبة معرفتها، وتاريخ اكتشافي لما هو مكتوب في العلم المذكور في جماد الأولى سنة 70 و300 وألف، فليعتمد ذلك. قال الأزرقي: حدثني جدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح قال: رأيت الفرزدق جاء إلى قوم من بني تميم في مسجد لهم بعرفة، معهم مصاحف لم يبعد مكانهم من موقف الإمام، فوقف عليهم ففداهم بالأب والأم وقال: إنكم على إرث من إرث آبائكم. نعم، هذا الكلام الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيه عدة أمور. الأول أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل بعد الصلاة إلى الموقف إلى عرفة وقف في طرف الجبل ذيله عند الصخرات واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه، وسبق ما سبق معنا من الكلام على هل هو جبل المشاة ولا حبل المشاة، وبينا أن الصواب بدون نقطة، ليس هو جي وإنما هو حبل المشاة بين يديه، والمراد بالحبل الممر في الرمل الذي يمر فيه السائرون، فلتعرجهم فيه مع آثار الأقدام ومرورهم فيه يشبه الحبل، فبقي هنا للدعاء والتضرع والابتهال على ناقته صلى الله عليه وسلم من بعد صلاته إلى غروب الشمس وسقوط القرص. هذا أولا، فهذا هو الموقف، لا بد أن يكون الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقفوا حيث ما شاءوا من عرفات وأن يرتفعوا عن بطن عرنة. ففي هذا بيان أن عرنة ليست من عرفة. ثانيا، أنه يصح لك أن تقف في أي مكان منها نزلت فيه، ولا يشترط أن تقف في هذا الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفة ليست مختصة به، لقوله صلى الله عليه وسلم: وعرفة كلها موقف، وأرسل الناس إلى الناس من يعلمهم أن يبقوا في مشاعرهم، يعني في منازلهم التي هم فيها. ثالثا، في هذا الحديث بيان لانتهاء وقت الوقوف بعرفة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الوقوف بعرفة قبل صلاة الصبح من يوم النحر، يعني حينما يكون الحجاج بمزدلفة، من أدرك الوقوف بعرفة في هذا الليل، اليوم ظاهر لا إشكال فيه لكن يلتحق به الليل ليلة العيد، فهذه تابعة لليوم ليوم عرفة، فمن وقف بها بعرفات من هذه الليلة إذا لم يمكنه الوقوف نهار عرفة بعرفات، إذا لم يمكنه ذلك ووقف بالليل ولو ساعة قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج وتم حجه وقضى تفثه. ويدل لهذا أيضا حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه حينما قدم على بعيره بعد منصرف الناس من عرفات في الليل، فجاء إليها ومكث فيها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجمع، فقال: يا رسول الله، إني قد أكللت راحلتي وبلادي بعيدة وما تركت جبلا ولا موضعا إلا وقفت فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك صلاتنا هذه، يعني صلاته الفجر بجمع بمزدلفة، وكان قد وقف قبلها بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا الذي استدل به الحنابلة على أن من وقف جزءا من النهار ثم خرج ولم يعد إلى عرفة فحجه صحيح وعليه دم، يجبر الواجب وهو المكوث بها إلى غروب الشمس، وسيأتينا هذا إن شاء الله تعالى في حينه وفي محله. الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك صلاتنا هذه، يعني صلاة الصبح بمزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فمن فاته الوقوف بالنهار ساعة من الليل تكفيه، ومن دخل عرفة نهارا فإنه لو خرج ولم يعد إليها فعلى الصحيح يجزيه وعليه أن يجبره بدم، لكن الواجب عليه أن يقف بها حتى تغيب الشمس. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا أيام منى التي هي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذه الثلاثة الأيام أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويوم العيد يوم النحر ليس منها، يوم العيد يوم النحر ليس من هذه الأيام بل هو يوم مستقل، فعندنا يوم النحر ويوم القر الحادي عشر ويوم الرؤوس اللي هو اليوم الثاني عشر أو يوم النفر الأول ويوم النفر الثاني الذي هو الثالث عشر. فهذا ملخص كلام ابن القيم رحمه الله هنا الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه. ثم بعد ذلك ذكر الأغسال، يعني كم يغتسل الإنسان، فذكر اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحرم عليه الصلاة والسلام، واغتساله الثاني حينما أراد دخول مكة. لماذا؟ لأنه استقر بهذا الموضع بعد وصوله من السفر فارتاح فيه، فاغتسل وأزال عنه التعب وما علق به مما يحتاج إلى إزالته، ثم دخل بعد ذلك إلى البيت نظيفا. ولدخول البلد الحرام ولطواف البيت والإحرام ولدخول البلد الحرام، فالشاهد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل الثالث الغسل الثالث يوم عرفة. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذه الأغسال هي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وما عدا ذلك فلم يرد في هذا النسك لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه الجمهور لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد قال به بعض متأخري الفقهاء، لكن لم يقل به هؤلاء الأئمة من أصحاب هؤلاء الأئمة من المتأخرين من قال به، لكن هؤلاء الأئمة لم يقل به واحد منهم، بل هو بدعته. فالبدعة هنا المراد بها في المقابل قول من يستحبه، من رأى أن هذا مستحب يقال له بل هذا بدعة. أما من قال به لا للاستحباب ولكن لسبب اقتضى ذلك، كوجود الروائح الكريهة في الإنسان أو وجود الشعر مثل يوم النحر حينما يحلق الإنسان، فإنه إذا حلق فيأتيه من التعب بعد النزول من عرفات فمزدلفة فالرمي، فإنه يعرق وتخرج الروائح، ثم يزيد على ذلك يأتي إيش النحر، ثم بعد ذلك يأتي الحلق، فهنا يقوم سبب. فالذي يقول بالاستحباب هنا لم يقل به من حيث كونه مستحبا في النسك، ولكن من حيث قيام السبب، من حيث قيام السبب وهو وجود الأوساخ ووجود الروائح التي علقت بالإنسان بعد يوم كامل في عرفات، ثم بعد ذلك نزوله إلى المزدلفة، ثم مشيه إلى منى، ثم الرمي، ثم النحر، فيكون حينئذ قد خرج منه من الروائح ما يستدعي أن يزيلها حتى لا يتأذى الناس بها، ولا سيما وهو مقبل على البيت الحرام ليطوف به، فينبغي له أن يزيل هذه الروائح إذا وجدت. أما إذا لم توجد فهذا شيء آخر، والغالب أن هذا بعيد، من يتحرك هذه الحركة في هذا الوقت كله وفي هذه اليومين أو هذه الأيام كلها لا يخرج به أو لا يخرج منه شيء من الروائح المستكرهة التي يتأذى بها الناس. نعم. ثم بعد ذلك انتقل إلى تحديد حدود عرفة كما سمعتموه على النحو الذي قرأه علينا أخونا فلا نعيده. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسن أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة، واسمه إلال بوزن هلال، وبعض العامة تسميه القرين بضم القاف مصغرا، ولا يشرع صعوده، ويقال لجبل الرحمة أيضا جبل الدعاء، ويقف مستقبل القبلة كل هذه الأسماء مستحدثة، بعد جبل الرحمة محدث بعد، والقرين بضم القاف مصغرة لأنه على رأسه مثل القرن، ولأنه جبل صغير فقالوا فيه إيش القرين. وجبل الدعاء لأنهم يحوطون به في يوم الموقف ويتضرعون إلى الله تبارك وتعالى، وكثير من الناس يتعمد أن يترك منزله من عرفات ويأتي إلى هذا المكان للدعاء ظانين أن هذا الموضع له مزية، والحق أنه لا مزية له. والصحيح من هذه الأسماء هو الذي كان يعرف به في العرب أهل هذه المنطقة وهم أهل مكة، وهو ما ذكره بقوله إلال بوزن هلال بكسر أوله إلال مثل هلال تماما. وقد ذكرنا لكم ما ذكره أبو طالب في لاميته. نعم، تذكرونه؟ ها؟ ما هو؟ وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفضى الشراج القوابل، فالشراج هي التي كانت عند الصخرات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حبل المشاك، هذا الشراج ينزل الماء يسير فيها إلى مفض الشراج القوابلي، هذا هو، فهذا هو وزنه إلال، وهذا اسمه، هذا اسمه إلال وهذا وزنه هلال. إذا أردت ألا تخطئ فيه فتذكر الشهر في أوله، القمر في أوله يبدو فيكون هلالا، فهذا الموضع يسمى إلال على وزن هلال. ولا يشرع صعوده، ليس من السنة، وما يتجشمه الحجيج اليوم هذا فيه إتعاب لأنفسهم بما هو خلاف السنة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، ولو كان صعوده سنة لصعده النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقف في أسفله عند الصخرات وبين يديه حبل المشاة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقف مستقبل القبلة راكبا. قال ابن الحاج: وهذا مستثنى من النهي عن اتخاذ ظهور الدواب مجلسا يجلس عليها، انتهى. لحديث جابر عنه عليه الصلاة والسلام: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. وقوله حبل المشاة أي طريقهم الذي يسلكونه، وقيل أراد صفهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيها بحبل الرمل. وهذا بخلاف سائر المناسك والعبادات فإنه يفعلها راجلا. وفي الانتصار ومفردات أبي يعلى الصغير أفضلية المشي في الحج على الركوب، وهو ظاهر كلام ابن الجوزي في مثير الغرام الساكن، فإنه ذكر أن الحسن بن علي حج 15 حجة ماشيا، وذكر غيره خمسا وعشرين، والجنائب تقاد معه. قلت: أما الوقوف بعرفة فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بها راكبا، ولنا به صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قال شيخ الإسلام: وتختلف أفضلية الحج راكبا أو ماشيا بحسب الناس، والركوب واقفا أفضل، انتهى. ويرفع يديه واقف بعرفة ولا يجاوز بهما رأسه. تنبيه: إذا كان بعرفة غربا عن جبل الرحمة الذي وقف عنده صلى الله عليه وسلم، أو شمالا أو جنوبا عنه، فإنه لا يستقبل الجبل المذكور، وإنما يستقبل القبلة، هذا هو السنة. وقد رأيت أكثر الحجاج حين الوقوف بعرفات يستقبلون الجبل ويدعون وهم متوجهون إلى الشرق أو الجنوب أو الشمال، ويقولون: نحن نشاهد الجبل، وغالبهم لا يطمئن إلا برؤيته للجبل في منزله بعرفة وحين الدعاء. فينبغي التنبه لهذا وتنبيه الناس على استقبال القبلة حين الوقوف والدعاء. أما إذا كان الواقف بعرفات شرقا عن جبل الرحمة فإنه إذا استقبله يكون مستقبلا للقبلة، ولكن ليس هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف فيه بعرفة كما يأتي، والله أعلم. نعم. تنبيه آخر: السنة أن يقف بعرفات عند الصخرات لحديث جابر المتقدم، وفيه: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. والصخرات المذكورات لم أر من الفقهاء ولا من مؤلفي المناسك ولا من شراح الحديث من عين موضعها، وفي تواريخ مكة شيء من بيان موضعها لكنه غير محرر، فلا يكفي ولا يشفي. ولم أعلم إلى ساعتي هذه من حرر موضعها تحريرا واضحا، وقد صار عادة أهل نجد سابقا ولاحقا يقفون هناك على الإبل في حفرة شرقا عن جبل الرحمة، وهم فيها مستقبلون للقبلة، لكن هذه الحفرة ليست، والله أعلم، موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطبق على موضعها حديث جابر حيث جاء فيه: وجعل حبل المشاة بين يديه. ومن كان واقفا في الحفرة المذكورة لا يكون بين يديه حبل المشاة، فرضي الله عن جابر فرضي الله عن جابر بن عبد الله لقد وصف موقف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا واضحا، والذي ينطبق عليه هو المحل الكائن عند الجبل من جهته الجنوبية، فإذا وقفت فيه صار الجبل المسمى جبل الرحمة على يمينك، وكنت حينئذ مستقبلا القبلة، وصار حبل المشاة بين يديك تشاهدهم وهم يمشون. وقد أحاط هناك بالصخرات المذكورة بناية وضعت على هيئة المسجد وفيه محراب، وكان أمراء مكة من السابق يقفون في هذا الموضع، والله أعلم. فائدة: يجب على كل من أراد نجاة نفسه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، لا سيما في هذا الموقف العظيم، ويستحضر بقلبه عظمة ربه أرحم الراحمين، ويخلص أعماله لله رب العالمين. وروى ابن ماجه في سننه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بكم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. قال في المغني: ويستحب أن يكون مفطرا ليتقوى على الدعاء، مع أن صومه بغير عرفة يعدل سنتين. انتهى. ويكثر الدعاء والاستغفار والتضرع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء ولا يستبطي الإجابة، ويجتنب السجع، ويكرر الدعاء ثلاثة، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري. ويدعو بما أحب، ومما ورد أفضل، ومنه: اللهم إنك ترى مكاني، وتسمع كلامي، وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وذل لك جسده، وفاضت لك عيناه، ورغم لك أنفه، يا من لا يشغله سمع عن سمع، ولا تشتبه عليه الأصوات، يا من لا تغلطه المسائل، ولا تختلف عليه اللغات، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، ولا تضجره مسألة السائلين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي الحديث: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رواه مالك في الموطأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي. وروى عن سفيان الثوري قال: رأيت أعرابيا وهو مستلق بعرفة يقول: إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني، وقد خلقتني ضعيفا، ومن أولى بالعفو عني منك، وعلمك في سابق، وعلمك في سابق، وأمرك بي محيط، أطعتك بإذنك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك وانقطاع حجتي، وبفقري إليك وغناك عني، أن تغفر لي وترحمني. إلهي لم أحسن حتى أعطيتني، ولم أسئ حتى قضيت علي، اللهم أطعتك بنعمتك في أحب الأشياء إليك، شهادة أن لا إله إلا الله، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك، الشرك بك، فاغفر لي ما بينهما. اللهم أنت أنيس المؤنسين لأوليائك، وأقربهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهد ما في ضمائرهم، وتطلع على سرائرهم، وسري لك اللهم مكشوف، وأنا إليك ملهوف، إذا أوحشتني الغربة آنسني ذكرك، وإذا صبت إلي الهموم لجأت إليك استجارة بك. علما أن أزمة الأمور بيديك، علما أن أزمة الأمور بيديك ومصدرها عن قضائك. وكان إبراهيم ابن إسحاق الحربي يقول: اللهم قد آويتني من ظناي بالفتح والمد، أي تعبي، وبصرتني من عمائي، وهديتني من جهلي وجفائي، أسألك ما يتم به فوزي، وما آمل في عاجل دنياي وديني، ومأمول أجلي ومعادي، ثم لا أقدر على أداء شكره إلا بتوفيقك وإلهامك، إذ هيجت قلبي القاس على الشخوص إلى حرمك، وقويت أركاني الضعيفة لزيارة عتيق بيتك، ونقلت بدني إلى مواقف حرمك اقتداء بسنة خليلك، واحتذاء على مثال رسولك صلى الله عليه وسلم، واتباعا لآثار خيرتك من خلقك وأنبيائك وأصفيائك صلى الله عليه وسلم، وأدعوك في مواقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومناسك السعداء، ومشاهد الشهداء، دعاء من أتاك لرحمتك راجيا، وعن وطنه نائيا، ولقضاء نسكه مؤديا، ولفرائضك قاضيا، ولكتابك تاليا، ولربه عز وجل داعيا ملبيا، ولقلبه شاكيا، ولذنبه خاشيا، ولحظه مخطئا، ولرهنه مغلقا، ولنفسه ظالما، وبجرمه عالما، دعاء من عمت عيوبه وكثرت ذنوبه وتصرمت أيامه واشتدت فاقته وانقطعت مدته، دعاء من ليس لذنبه سواك غافرا، ولا لعيبه غيرك مصلحا، ولا لضعفه غيرك مقويا، ولا لكسره غيرك جابرا، ولا لمأمول خير غيرك معطيا، ولا لما يتخوف من حر ناره غيرك معتقا. اللهم وقد أصبحت في بلد حرام، في شهر حرام، في فئام من خير الأنام، أسألك ألا تجعلني أشقى خلقك المذنبين عندك، ولا أخيب الراجين لديك، ولا أحرم الآملين لرحمتك، الزائرين لبيتك، ولا أخسر المنقلبين من بلادك. اللهم وقد كان من تقصير ما قد علمت، ومن توبيقي نفسي ما قد عرفت، ومن مظالمي ما قد أحصيت، فكم من كرب قد نجيت، ومن غم قد جليت، ومن هم قد فرجت، ومن دعاء قد استجبت، ومن شدة قد أزلت، ورخاء قد أنلت، منك النعماء وحسن العطاء، ومني الجفاء وطول الاستعصاء والتقصير عن أداء شكرك. لك النعماء يا محمود، فلا يمنعك من إعطاء مسألتي من حاجتي إلى حيث انتهى لها سؤالي، ما تعرف من تقصيري وما تعلم من ذنوبي وعيوبي. اللهم فأدعوك راغبا، وأنصب لك وجهي طالبا، وأضع لك خدي مذنبا راهبا، فتقبل دعائي، وارحم ضعفي، وأصلح الفساد من أمري، واقطع من الدنيا همي وحاجتي، واجعل فيما عندك رغبتي. اللهم واقلبني منقلب المدركين لرجائهم، المقبول دعاؤهم، المفلوج حجتهم، المبرور حجهم، المغفور ذنبهم، المحطوط خطاياهم، الممحو سيئاتهم، المرشود أمرهم، منقلب من لا يعصي لك بعده أمرا، ولا يأتي بعده مأثما، ولا يركب بعده جهلا، ولا يحمل بعده وزرا منقلب من عمرت منقلب من عمرت قلبه بذكرك ولسانه بشكرك، وطهرت الأدناس من بدنه، واستودعت الهدى قلبه، وشرحت بالإسلام صدره، وأقررت قبل الممات بعفوك عينه، وأغضضت عن المآثم بصره، واستشهدت في سبيلك نفسه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويكثر من قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. ويكثر البكاء مع ذلك، فهناك تسكب العبرات وتقال العثرات. نعم، هذا الكلام الطويل كله مندرج تحت الدعاء في يوم عرفة، حيث قال رحمه الله تعالى: يجب على كل من أراد نجاة نفسه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، ولا سيما في هذا الموقف العظيم. فالحج موضع تسكب فيه العبرات وترفع فيه إلى رب الأرض والسماوات خالص الدعوات بأن يغفر لعباده الخطيئات ويتجاوز عن السيئات ويحفظ لهم الحسنات تبارك وتعالى. وذلك لأن هذا اليوم أعظم الأيام على الإطلاق، فأفضل الأيام يوم عرفة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وما من يوم يرى لله تبارك وتعالى فيه أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة، وفيه يدر الله جل وعلا من أهل الموقف فيباهي بهم الملائكة، ثم يقول سبحانه: ما أراد هؤلاء. فإذا كان هذا اليوم بهذه الصفة، فينبغي للمسلم الذي قد وفقه ربه جل وعلا إلى الوقوف في هذا الموقف أن يستغل ساعاته ودقائقه ولحظاته، يستغلها في الدعاء والذكر والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولا يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه واستغفاره في هذا الموقف العظيم بعد أداء الفريضة العظيمة وهي الصلاة. ويستحب له في هذا الموقف أن يكون مفطرا ليتقوى على الاشتغال بالدعاء، وهذا هو الصحيح الذي تسنده الأدلة. ومن استحب صوم يوم عرفة بعرفة للحاج فقد جانب السنة ولم يسعفه الدليل، اللهم إلا أن يكون لسبب من الأسباب التي تقدم ذكرها، مثل أن يكون عليه الصيام لثلاثة أيام في الحج ولم يمكنه أن يتمها قبل هذا اليوم، يعني هذا اليوم يكون آخرها، فهذا باب آخر. وإلا فالباقون يستحب لهم أن يفطروا ليتقووا على الدعاء، ولأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا اليوم يجتهد الإنسان بكل ما يستطيع من الطاقة في الدعاء والاستغفار والتضرع والابتهال وإظهار الفاقة والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويلح في الدعاء ويكثر فيه ويكرر فيه، وعليه أن يجتنب السجع الذي يصبح معه القلب مشغولا به، لا يفكر إلا في السجعة في موافاة الكلمة آخر الكلمة لآخر الكلمة التي قبلها، فيشتغل بالمباني عن إدراك المعاني. أما لو كان السجع بسبب كمال الفصاحة وسعة المحفوظ من اللغة أو كان بسبب حفظه للأدعية فلا بأس بذلك، لكن المكروه من السجع ما كان كما قلنا ما أشغلت فيه المباني عن تفهم وتدبر المعاني. فعلى الإنسان أن يكثر من الدعاء في هذا اليوم، وأن يستغل لحظاته جميعا، ولا يشتغل بالحديث والانبساط الزائد مع إخوانه ورفقته فيفوت عليه هذا الموسم العظيم. وعليه أن يكثر من الدعاء، وأفضل الدعاء الجوامع مما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن زاد بيده الخير وهو على كل شيء قدير فلا بأس، فقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم في هذا أن يشتغل بالدعاء وبالذكر لله تبارك وتعالى، ويصون الوقت عن أن يهدره فيما لا فائدة فيه، وأن يهتم بالسجع وبتراكيب المباني عن التي تشغله عن تدبر المعاني. وكلما كان الدعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحسن، ثم إن دعا بعد ذلك بما يحب مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر في هذا واسع. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا من هذه الأدعية التي إذا عجز العبد عن حفظها لا بأس أن يستكتبها، تكون مكتوبة فيستحضرها ويقرأها، لا بأس بذلك إن شاء الله إذا لم يكن عنده محفوظ من الأدعية. وعليه أن يكثر من التواضع والتخشع والخوف والخشية من الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هكذا عليه الصلاة والسلام. ولعلنا عند هذا نقف، ونستقبل إن شاء الله تعالى بعد يوم غد الذي هو يوم السبت قول الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن رجب في لطائف المعارف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا وفقكم الله، أحد المشايخ الفضلاء أخبرنا أن جبل الرحمة ليس لفظا محدثا، تمام، أطلق ذلك أو بذلك؟ طبعا أطلق ذلك جمع من أهل العلم كالعلامة النووي شيخ الإسلام بن تيمية وغيرهما من أهل العلم، وإلا اسمه الحقيقي هلال على وزن هلال كما ذكرت. أنا ماذا قلت؟ تذكرون ماذا قلت الآن؟ أيوة، قلت لم يكن يعرف به عند العرب الأولين وأهل هذه المنطقة الذين هم قريش. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية ولا النووي ولا غيره من جاء بعد هذا المتأخرين جدا، فمسكين هذا صاحبنا شغل ذهنه بالاعتراض فلم يستفد مما ذكرنا، علق ذهنه بالاعتراض فما وعى ماذا قلنا. هذا يسألك عن القرى لقاصد أم القرى للطبري أين يباع؟ والله ما أدري الآن، لا أدري، لكنه في المكتبات، وإن شاء الله تعالى الأخ هذا أو الإبن السائل، نقول له إن شاء الله تعالى إذا جاء المعرض جامعة أم القرى تأتي، وتأتي معها مطبوعات أم القرى، فبإذن الله تجده إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد على آله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.